بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه تبع سنته وسار على دربه ومن واله إلى يوم الدين. رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان الحنبلي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتاب الحج، إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت. المواقيت أيها الإخوة الأكارم التي سيتحدث عنها هي المواقيت المكانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. والمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وفي العرف الشرعي مواضع وأزمنة معينة تكون لعبادة مخصوصة من الحج والعمرة. هذه المواقيت قال المؤلف رحمه الله تعالى عنها: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، الحليفة يكون هذا الميقات أبعد المواقيت عن مكة، وقد سمي بذي الحليفة لنبت الحلفاء فيه من تصغير الحلفاء، وهو شجر معروف، وسمي المكان به لكثرته. فذي الحليفة تعتبر أبعد المواقيت عن مكة، وهي الآن تعرف بآبار علي أو أبيار علي. هي الآن تعرف بآبار علي أو بأبيار علي، وهي قرب المدينة أو تقريبا التصقت بها. المسافة التي تكون من الميقات إلى مكة نستطيع أن نقول ما بين 425 إلى 450 كيلومتر تقريبا. ثم قال: الشام ومصر والمغرب الجحفة. الشام ميقات أهل مصر وأهل الشام، الجحفة وسميت جحفة لأن السيل اجتحفها، جحف السيل بأهلها فسميت بذلك، وهي قرية على طريق المدينة. كان من يقول في شرحها سابقا بأنها قرية خربة، وهذا تقليدا للمتقدمين، وهي في الحقيقة الآن قرية عامرة وفيها مسجد في ميقاتها كغيره، وحوله سوق وفيه غدير خم، وهذا الغدير من شرب منه حمى كما يعني يذكر العلماء، والرافضة طبعا يردون منه ويشربون منه. إذن الجحفة هي ميقات أهل الشام، وهي ميقات أهل مصر كذلك وأهل المغرب. وهذا الميقات اللي هو ميقات الجحفة، الناس الآن كثير من الناس يحرمون من رابغ، ولذلك من أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. رابغ تقريبا تبعد عن مكة قرابة 204 كيلومتر مربع، 204 كيلومتر مربع. ثم قال: وأهل اليمن يلملم. ميقات أهل اليمن يلملم، وأهل اليمن سواء أهل اليمن وكل ما كان على يمين الكعبة من بلاد التي تكون على يمين الكعبة، فإن ميقاتهم يكون يلملم، ويسمى اليوم السعدية. هذا الميقات يسمى اليوم السعدية. وهذا الميقات يبعد عن مكة قرابة يعني مرحلتان. صحيح، ما معنى كلمة مرحلتان أو مرحلة؟ لما نقرأ كلمة مرحلة، المرحلة في كتب الفقهاء يعني تقريبا 40 كيلو، يعني تبعد اليمن تقريبا عن يعني الحرم قرابة 80 كيلو 75 كيلو. نحن يا إخوان نقول هذا الأمر تقريبي، لأن أنا لما نظرت حتى في بعض كتب من يقيسون أجد الأمر تقريبي، يعني مثلا لما نظرت في ميقات ذي الحليفة وجدت منهم من قال بأن الميقات 420 يبعد عن مكة ذي الحليفة، ومنهم من قال بأن 450، فنحن نقول ما بينهما. القصد من الكلام أننا نعرف هذا المكان ونعرف أنه هو الميقات الذي يحرف منه أهل تلك المحلة أو المنطقة التي يأتون إليها. إذن ميقات أهل اليمن يلملم، وقال بعد ذلك: ونجد قرن. ميقات أهل نجد سواء كان نجد الحجاز أو نجد اليمن أو المناطق التي تكون يعني من أهل الطائف وما حولها، بشكل عام هذه كلها ميقاتهم قرن المنازل، قرن المنازل أو يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب. قرن المنازل وقرن الثعالب تقريبا يبعد عن مكة، وهذا أمر كما ذكرنا لكم تقريبي، قرابة 94 كيلومتر مربع، قرابة 94 كيلومتر مربع. قرن يسمى قرن، القرن هو طبعا الجبل المنفرد. 94 كيلومتر مربع، ممكن إذا أردنا أن نقول هذا أمر تقريبي، بعضهم يقول إنه عندك ميقات وادي محرم وهو الموجود اليوم في أعلى جبل الهدى، من أتى من الطائف من جبل الهدى بالطائف هذا محاذ لقرن المنازل. نستطيع أن نقول كذلك وادي محرم هذا محاذي لقرن المنازل، فيمكن أن يحرم المرء منه محاذي لقرن المنازل أو للسيل. هذا تقريبا وادي محرم فيه قرابة 80 كيلو أو أقل بقليل. إذن هذه أخواني المواقيت التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وطبعا ميقات المشرق ذات عرق اللي هو ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل العراق هم كل من يكون من جهة العراق سواء من جهة العراق خراسان باقي المشرق، ذات عرق. ذات عرق اليوم نستطيع أن نقول أنه يعني سمي بذلك لعرق فيه، يعني فيه جبل صغير، ذات عرق سمي ذات عرق لعرق فيه يعني جبل صغير، أو أنه سمي بذلك للأرض السبخة التي تنبت نبت الطرفاء. طيب، ميقات أهل المشرق ذات عرق، ذات عرق اليوم مهجور ليس فيه طريق، يعني يبعد تقريبا عن مكة 94 كيلومتر مربع. طيب، هذه المواقيت هي المواقيت المعروفة. طبعا كما ذكرت لكم اللي هو ذات عرق، اللي هو هذا الميقات المهجور، الناس الآن تقريبا لا تمر عليه، بل تذهب من عند جهة إيش؟ من جهة الطائف. وقد أجمع العلماء على أن إحرام العراقي من ذات عرق، وأنهم يرون أنه إحرام من الميقات. ورد في صحيح إمام مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. لكن هذا الحديث في الحقيقة يا أخواني، من بحث في سنده وجد أن يعني أن إسناده فيه كلام. أن إسناده فيه كلام، ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث، كما ذكره عنه ابن عدي. وكذلك ابن خزيمة رحمه الله قال لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل العرق يعني حديث. الحديث الذي ذكرت لكم، ما أدري إذا كان سبق لسان من لساني أو كذا، أني قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، نعم هو كما ذكرت لكم جاءت فيه رواية، لكن ليس في صحيح مسلم. إذن هذه الرواية ليست في صحيح مسلم. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها يعني وردت، وأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أعلها، أن الإمام مسلم أعل هذه الرواية. على كل حال أنا بعيد العهد في الحقيقة بهذه الرواية، وتحتاج القضية إلى مراجعة، لكن الذي أعرفه أن هذه الرواية معلولة، أن هذه الرواية معلولة. وإن كان بعض العلم صححها كابن حزم وابن الملقن وغيرهم، لكن الصواب أن التوقيت يعني لأهل العراق هو توقيت عمر رضي الله عنه وارضاه، كما أخرجه الإمام البخاري. وأغيره فيكون هذا هو الميقات المعروف لأهل العراق. طيب، هذه المواقيت إخواني الأكارم هي لأهلها المذكورين، ولمن مر بها يعني بها من غير أهلها، مثل واحد يكون من أهل اليمن ثم يذهب إلى ميقات مثلا يذهب إلى ميقات ذي الحليفة، ما في إشكال. ولذلك جاء في الحديث، حديث صحيح في البخاري ومسلم، حديث ابن عباس أن ابن عباس يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. ولذلك إذا جاء شخص من غير أهل الميقات فإنه يجوز له أن من غير أهل الميقات هذا، و أراد أن يهل به أو أن يحرم به جاز له ذلك. وما كذلك من لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ من طريقكم، وفي لفظ من طريقكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم من بمكة لحج منها، يعني يحرم من أراد الحج ممن يسكن مكة من مكة، يعني يحرم من مكة، يحرم من مكة. وهذا لحديث جابر الذي أخرج الإمام مسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم فأهللنا من الأبطح. وإذا أراد أن يحرم من الحل لا حرج، يصح له أن يحرم من الحل وليس عليه دم، وليس عليه دم. وطبعا يا أخواني الحل هو كل ما كان خارج حدود الحرم المعروفة. على فكرة الكعبة بيت الله الحرام هي أصل الحرم، لكن الحرم أوسع من الكعبة وأوسع من المسجد وأوسع من المسجد الحرام. كل هذه المنطقة المسجد الحرام التي ترونها الآن هذه حرم، وما حولها كذلك، وما حولها كذلك، مناطق هذه وما حولها، دوائر ما حولها. ولذلك منطقة الحرم منطقة يعني معروفة ولها إشارات، ولها يعني تضع الحكومة في منارات أو علامات لتوضح أن هذه من هنا تبدأ إشارة الحرم أو علامة الحرم. أذكر سابقا كانوا يضعون الإشارات خضراء ليست كالإشارات المرورية، وإنما إشارة معينة أو لوائح معينة توضح أن هذه جاءت جهة الحرم وهذه ما بعدها ليس من الحرم. فمثلا العرفة ليست من الحرم، الجعرانة، وأحيانا بعضهم يقول الجعرانة، ليست من الحرم، التنعيم ليس من الحرم، وهذا أدنى الحرم يعني من الحل، منطقة قريبة جدا، هذه ليست من الحرم. إذن من أراد أن يحرم للحج من أهل مكة ويذهب إلى الحل من ناحية شرعية جائز هذا، لكن في الأصل إذا أراد أن يحرم لأجل الحج ممن يعيش في مكة ويعيش في الحرم فإنه يعني يهل من مكانه، وليس عليه أن يذهب إلى منطقة الحل حتى يهل ويحرم بالحج. قال كذلك ولعمرة من الحل، يعني يحل من يسكن بمكة للعمرة من الحل. إذن فرق بين الحج وبين العمرة، الحج له أن يهل من مكانه، أما من يكون بمكة فإنه يريد ويريد عمرة فإنه يعني عليه أن يجب عليه أن يهل ويحرم من الحل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعني يعمر عائشة من التنعيم، والحديث هذا حديث صحيح متفق عليه. التنعيم كما قلنا لكم، التنعيم هو خارج حدود الحرم المعروفة، وهو موضع بمكة يعتبر أدنى الحل إليها، يكون على طريق المدينة. فإذا له أن من أراد أن يذهب إلى من أراد أن يعتمر فعليه أن يذهب إلى أدنى الحل إذا كان من أهل مكة. لماذا؟ العلماء ذكروا الدليل النقلي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. أما الدليل العقلي قالوا أنه أفعال العمرة كلها في الحرم، كل أفعال العمرة في الحرم، فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بينهما. أما الحج فالحج بإمكانه أن يخرج إلى إيش؟ خارج حدود الحرم مثل عرفة، فيخرج إلى عرفة، فلذلك يحصل له الجمع بين الحل والحرم. طيب، إحنا قلنا إنه هل يصح إحرام من أراد الحج من أهل مكة لأن يذهب إلى الحل؟ قلنا يصح، وقلنا أنه ليس عليه دم. لكن كذلك عندنا، هل يصح إحرام من أراد العمرة من أهل مكة ويحرم من مكة من داخل حدود الحرم ولا يذهب إلى الحل؟ هل يصح؟ نقول نعم يصح، لكن لماذا نوجب عليه الدم؟ لأنه يأتينا أحد يقول هل عليه دم؟ نقول نعم يصح هذا لكن عليه دم. لماذا؟ قلنا لأنه ترك واجبا، مثل من جاوز الميقات بغير إحرام وتجزيه عن عمرة الإسلام، لأن الإحرام من الحل ليس شرطا للصحة، الإحرام من الحل ليس شرطا للصحة، هو من حيث الصحة صحيح، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. القعدة هذا هو الأفصح، لا نقول ذي القعدة أو ذو القعدة، وإنما نقول ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، الأفصح الحجة وليس الحجة. وهذا يعني لا أعلم أن من حيث الناحية اللغوية في حدود علم القاصر أنه يقال الحجة، وإنما يقال عشر من ذي الحجة. أما الحج نقول ولله على الناس حج البيت، لك أن تقول الحج ولك أن تقول الحج. أما ذو الحجة، هذه الأشهر هي أشهر الحج، هذه الأشهر هي أشهر الحج. والأصل أن يكون المرء ناويا يعني للحج أو للعمرة بها إذا أرادها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومحظورات الإحرام تسعة. هذه يا أخواني نقطة مهمة جدا، محظورات الإحرام، هذه من أهم النقاط التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. محظورات الإحرام تسعة. ما هي المحظورات؟ المحظورات هي الممنوعات، الأشياء الممنوعة، الأشياء المحرمة يحظر عليك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا من قبيل الكراهة التحريمية، فإذا هذا الأمر محظور ممنوع، يحرم على المرء أن يفعله وقت إحرامه. إذن هو في الأصل إيش؟ جائز. هذه الأشياء التي سنقولها الآن في الأصل جائزة، إذن قد ينعكس الحكم من أن يكون جائز وربما يكون في بعض الأوقات واجب، هاي أخواني الأكارم، إلى أن يكون حرام. إزالة الشعر، هذا الذي يعتبر الأول في محظورات الإحرام، إزالة الشعر. طبعا إزالة الشعر من جميع البدن، من جميع البدن، أي جهة من جهات التي في البدن يزيل المحرم فيها شعره فإنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. قال أصحابنا: ولو من أنفه بلا عذر، يعني لو أنه أزال شيء شعرا من أنفه من غير عذر فإنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. ولذلك هم ألحقوا بالحلق كل ما كان في حكمه أو شبهه، نتف، قص، تقصير وغيره. طيب لو أن شخصا، لو أن شخصا كان له عذر، يعني كان عنده مرض أو يعني وأنتم بكرامة انتشر على رأسه القمل مثلا أو السيبان أو الدود، أو وهذا يتضرر بإبقائه وبدأ يتناثر، ما الحكم في ذلك؟ نقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحكم في ذلك أنه يجوز أن يزيله، يزيل هذا الشعر، ولكن عليه فدية، ولكن عليه فدية. إذن في الأصل يا أخواني إزالة الشعر محظور ممنوع، لا يجوز للمرء أن يزيل شعره وقت إحرامه. والدليل على ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم قال: وتقليم أظفار. كذلك من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وهذا يا أخواني محظور من المحظورات التي مشى عليها مذهبنا كما ذكر الإمام المرداوي في الإنصاف، قال: والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن تقليم الأظفار كحلق الشعر. وهذه المسألة حكى الإجماع عليها ابن منذر، بل حكى عليها الإجماع صاحبنا ابن قدامة. ابن قدامة رحمه الله تعالى قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. طيب، تقليم الأظفار محظور من محظورات الإحرام، سواء كان هذا الظفر من يد أو من رجل، من يد أصلية أو يد زائدة. مثلا الرجل عنده 6 أصابع، إصبع السادس يعتبر زائد مثلا، كذلك إذا أزاله يعد إيش؟ يعد قد قلم أظفاره وفعل محظور من محظورات الإحرام. حتى لو أنه قصه أو قص يعني أزال شيئا منه، يعتبر هذا محظور من محظورات الإحرام. لماذا يعتبر محظور من محظورات الإحرام؟ قال الأصحاب: لأنه إزالة جزء من بدنه، فلذلك هو يترفه به، يحصل له الترفه. والأصل في الحج البذاذة، ليست بين قوسين الوساخة أو النجاسة أو الدناسة، لا، وإنما البذاذة اللي هو البعد عن مواطن التزين والتجمل والتكحل وإنما خلاص إنسان يبتعد عن كل هذه المرفهات التي يترفه بها. هو أتى لله عز وجل قاصدا زيارة بيته العتيق، فإذا هو يزيل، إذا أزال هذا الشيء يكون قد ترفه، ويكون هنا أشبه بإزالة الشعر فوقع في المحظور. طيب، إذا كان عنده عذر هل يجوز له أن يزيله؟ قلنا أنه إذا كان عنده عذر مثلا الأصبع أراد إزالته لأجل عذر، لا إشكال في ذلك، ليس حراما، أو كذلك إزالة الشعر، لا إشكال في ذلك، ليس حراما، لكن عليه فدية، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث مسلم من حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقال كعب بن عجرة: أجل. فقال عليه الصلاة والسلام: فاحلقه واذبح شاه، أو صم 3 أيام، أو تصدق ب3 آصع من تمر ل6 مساكين. إذن هنا إذا أزاله لأذى أو أزاله لعذر، إذن هنا إذا أزاله لأذى أو أزاله لعذر، أي أخوان الأكارم، بسبب مثلا يعني ما ذكرته لكم قبل قليل، فإنه يفدي. لكن لو أنه خرج بعينه شعر مثلا، هل العين موطن خروج الشعر؟ ليس كذلك. أو أنه أثناء حركته، أثناء مشى فمن غير انتباه انكسر شيء من ظفره فأزال هذا الظفر، هل يزيله؟ لا إشكال. وأزاله؟ لا إشكال. هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية. لماذا؟ لأنه أزال هذا الشيء لأذاه. وهذا يشبهه العلماء بإيش؟ بقتل الصيد الصائر عليه. لو أنه هو في الحقيقة كما قلنا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن من محظورات الإحرام قتل صيد البر المأكول اللحم، هذا من محظورات الإحرام. لكن لو صال عليه صيد، صال عليه يعني هجم عليه، فإن عليه أن يدافعه حتى لو قتله. هل عليه فدية هذا الذي قتله من الصيد البري؟ ليس عليه فدية لأنه صائل. إذن قاعدة: من أتلف شيئا ليدفع أذاه عنه لم يضمن، أما من أتلفه ليدفع أذاه به ضمن. وهنا فرق ما بين الأمرين. طيب، لو أنه مثلا زال شيء من شعره أو شيء من ظفره، مثلا قطع جلد يعني عليه شعر اضطر إلى ذلك، أو حصل شيء من له من ذلك، هذا ليس عليه فدية. لماذا؟ لأنه التابع تابع، التابع ليس له حكم الأصل، هذه بالتبعية، والتابع ليس يفرد بحكم خاص به. إذن عندنا التفريق ما بين القضيتين، إنه لو أن له مثلا قمل، مثلا عذر معين ويتضرر بإبقائه، عليه هو أن يزيله ويفدي. لكن لو أنه شيء كما قلنا لكم خرج مثلا بعينه شعر أو انكسر أظفر كذا بما هو ليس العادة وأزاله، ليس عليه فدية، ليس عليه فدية. طيب، هذه من ضمن النقاط المهمة. طبعا يا أخوان الأكارم، تقليم الأظفار بعض العلماء وبعض المعاصرين يرى أنه ليس من محظورات الإحرام، وقالوا أنه هذا لا يوجد فيه يعني دليل شرعي. لكن حقيقة يعني أخواني كما ذكرنا لكم، هذه المسألة عليها جماهير الفقهاء قاطبة، بل كما ذكرت لكم ذكر عليها الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. ثم إنه يأخذ الحكم نفسه، والله سبحانه وتعالى قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فابن عباس رضي الله عنه قال: التفث هو حلق الرأس وأخذ من الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار. فلما الله عز وجل قال بعد يعني يحصل التحلل، قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فهنا قال الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني الله عز وجل بين يعني إنه هذا يحصل فيه حلق الرأس كما ذكر ابن عباس، اللي هو التفث حلق الرأس والأخذ من الشاربين وحلق العانة وقص الأظفار، قص الأظفار. فوجه الدلالة من ذلك إن الله سبحانه وتعالى جعل تقليم الأظفار مما يفعل بعد التحلل، فدل على المنع منه حال الإحرام، فدل على المنع منه حال الإحرام. طيب، لو أن رجل مثلا حلق رأسك وأنت محرم مكرها إياك، ليس الفدية عليك، وإنما الفدية على الحالق. وكذلك من طيب غيره مكرها أو ألبسه مما يعني يحرم عليه أن يلبسه وقت الإحرام، هذا كذلك إيش؟ هذا يعتبر المرء فيه مكره، والإكراه هنا ليس له حكم، فليس على المرء إذا أكره على شيء أن تكون عليه فدية. نعم، لكن لو أن الشخص مثلا حلق رأسه أو قلم ظفره والرجل ساكت، واحد مثلا جلس جنبك بدأ يقلم الأظافر وأنت ساكت، قلت أنا والله ترى ما دليت ولا أعنت ولا أشرت ولا ما يحزن، وأنا ساكت، وجاء الرجل وبدأ يقلم الأظفار، فهل وأنت ساكت ولم تنهاه ولم تأذن كذلك له بذلك، فإنك كذلك إيش؟ فإنك عليك الفدية، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أوجب الفدية بحلق الرأس، مع أنه العادة أن غيره يحلقه، ولأنه المفعول به ذلك هو الحقيقة قد فرط بسبب سكوته وعدم نهيه. هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام. ننتقل للمحظور الثالث، قال: تغطية رأس ذكر. وهذه كذلك من ضمن المسائل الإجماعية، أجمع عليها العلماء أنه من غطى رأسه ذكر طبعا اللي هو الرجل، فإنه وكذلك رجل أو حتى لو لم يبلغ، فكل من غطى رأسه إذا كان ذكرا فإنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس، العمائم المعروفة التي هي العصائب العرب التي كانت يسميها العرب تيجان العرب، العصائب أو اللفافة التي يضعونها على رؤوسهم، والبرانس اللي هي البرنس اللي هو كل ثوب رأسه منه، كل ثوب رأسه منه، كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، مثل ملابس المغاربة الآن نجد أنه يرث، أنك ترى الثوب مشبك بإيش؟ برأسه اللي هي الطاقية أو القماش الذي يضعه المرء على رأسه. فهذا هو البرنس. هذا لا يجوز للمرء أن يلبسه، وكذلك العمائم، وطبعا مثل الغتر، الغترة والحطة والشماغ والطاقية وغيرها من هذه الأشياء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى المحرم عن هذه لبس هذه العمائم والبرانس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته الناقة، وقصته يعني رمت به ودقت عنقه، هكذا هو المعنى في معنى وقصته الناقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المحرم الذي وقصته الناقة: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما في الحديث المتفق عليه. فإذا هذا يعد من الأشياء التي توجب على المرء أن ينتبه إليها، فلا يقع في هذا المحظور فيغطي رأسه. طيب، من غطى رأسه حال الإحرام، هذه مسألة مهمة. لو أن رجلا غطى رأسه حال الإحرام ولبس المخيط، إذن عندنا هنا قضيتان، لأنه عندنا من ضمن المحظورات الإحرام يا أخواني لبس المخيط، ستأتينا الآن إن شاء الله تعالى لبس المخيط إلا سراويل لعدم إزار، سنتكلم عنها إن شاء الله بشكل أوسع الآن. لكن لو أن رجل قام بعملين، غطى رأسه حال الإحرام ولبس المخيط، يعني خلينا نقول باختصار شديد أنه بقي لباسه كما هو عليه، أو أنه نزل واغتسل ثم بعد ذلك لبس طاقية ولبس المخيط، هل يوجد عليه فدية واحدة أم فدية مستقلة لكل منهما؟ لأن قلنا إنه لبس المخيط هذا محظور، تغطية الرأس هذا محظور ثاني. طيب، هل عليه فدية واحدة على تغطية رأسه ولبس المخيط، أو فدية مستقلة لكل منهما؟ تغطية الرأس لها فدية ولبس المخيط له فدية. الذي عليه المذهب أنه يكفي فدية واحدة، لأن هذا الجميع يا أخواني لبس. أيوة، هذه النقطة، هذا هو الجامع، لأن الجميع لبس، يعني لما يغطي رأسه تغطية الرأس ويكون من قبيل اللباس. أي نعم، فهذا يعني لبس، وكذلك المخيط لبس. فإذا هذا يشبه يعني يأخذ الحكم الشبهي في الطيب. لو أن رجلا طيب رأسه وطيب بدنه، لو أنه طيب رأسه وأنه طيب بدنه، فإنه يعتبر كذلك قد أخذ الحكم يعني نفسه. وقد قرر هذه القضية الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، وذكره الزركشي وغيره من أصحابنا رحمة الله تعالى على الجميع. طبعا يا أخواني الأكارم، من ضمن النقاط المهمة إنه المواقيت، آسف، أن المحظورات، وخاصة أو محظور تغطية الرأس الذكر، هذا يعني علينا أن ننتبه إلى أنه يعني الأذن من الرأس. لو أن رجلا غطى الأذن، أحيانا تجدون مثلا بعض اللواصق يضعها المرء يعني خلف رقبته فتغطي يعني الأذن، تغطي الأذنان، فهذه كذلك يعتبر تغطية. وكذلك البياض الذي يكون فوق الأذنين يعتبر تغطية للرأس. إذن من غطى رأسه بلاصق معتاد، عمامة، برنس، طاقية، غيرها، فإنه قد فعل محظورا من يعني من محظورات الإحرام. طيب، لو لأنه هذه يعني خلينا نقول لواصق، يعني تغطية الرأس بشيء معتاد معروف، لكن لو أنه غطى رأسه مثلا بطين، هل الطين أمر اعتيادي؟ واحد بالله عليكم رأيتم يوم من الأيام واحد غطى رأسه بطين مثلا، هكذا مشخص بين الناس، ما فعل، أو مثلا وضع حنة؟ أي نعم، هاي أخواني، هذا يعني رجل مثلا خلينا نقول عصب رأسه ولو شيئا يسيرا، هل يعني يحرم عليه ذلك؟ نقول نعم، سواء كان هذا بلاصق معتاد مثل الطاقية، مثل الغترة، مثل البرنس، مثل الحطة، مثل الكوفية وغيرها من الأشياء التي تضع على الرأس، أو أشياء غير معتادة، واحد غطى رأسه بطين، بحنة، هذه أشياء غير معتادة، مع هذا كله إيش؟ يحرم عليه ذلك كل، وعليه الفدية. عليه الفدية. لماذا عليه الفدية؟ احتج أصحابنا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. طبعا يا أخواني هذا الحديث حقيقة أخرجه بعض أهل العلم منهم الدارقطني أخرجه عن ابن عمر مرفوعا، ولكن البيهقي رحمه الله رواه موقوفا، وقد ذكر البيهقي أنه هو المحفوظ، يعني أنه موقوف على ابن عمر. ومن هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله التقي ابن تيمية أنه لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة من وجهها، وإنما هذا قول يعني لبعض السلف، هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالذي يظهر أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول يعني الصحابي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه هو الأقرب. كذلك ذكر الأصحاب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشد الرجل رأسه بالسير كما ذكره الإمام القاضي أبو يعلى ونقله ابن مفلح في الفروع، حيث قال يعني وشد سير فيه، يعني أن يشد رأسه بالسير. وهذا كذلك لا يثبت فيه حديث، وهذا كذلك لا يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الأصل الأمر يأخذ الحكم نفسه. طيب، في هنا مسألة مهمة عندنا في المذهب، إنه يحرم على المحرم أن يستر يعني رأسه بغير لاصق، يعني أمر غير ملتصق برأسه لكنه منتقل معه. نريد أن نفرق يا أخواني وركزوا معي شوي في هذا الموضوع، سهل ويسير لكن دقيق قليلا. الأصل قلنا يا أخواني أنه إذا كان لاصق معتاد، عمامة، طاقية، قلنسوة غيرها، هذا يعتبر من تغطية الرأس، لا يجوز، يحرم عليه أن يفعل ذلك، ومن فعله عليه فدية لأنه فعل محظور محظورات الإحرام. كذلك شيء غير معتاد، غطى رأسه بالطين بحنة، كذلك يحرم وعليه فدية. تأتي مسألة أخرى، هو ليس قد وضع لاصقا على رأسه، يعني ليس لم يضع شيئا يلاصق رأسه أو شعر رأسه، وإنما استظل به، لكن استظلاله به إيش؟ مستمر، مثل السيارة، مثل السيارة، مثل الهودج الذي كان يحمل المرأة، يقل المرأة حينما كانت تركب على ظهر الناقة أو المحمل أو المظلة. هاي أخواني، هذا عندنا كذلك في المذهب يحرم ستر الرأس إذا كان محرما. واحد مثلا وضع على رأسه خوص أو ريش أو مش عارف إيش، وهو لا يلاصق رأسه، ولكن إيش كل ما يمشي ماشي معه، فهذا إيش عندنا كذلك في المذهب أنه يحرم عليه ذلك. وإذا فعله بغير عذر فإنه يفدي عليه فدية. قلنا لماذا؟ قالوا في المذهب أشبه ما لو ستره بشيء يلاصقه، يعني هذا الشيء شبيه بالشيء الذي يلاصقه. قالوا ما الفرق بين طاقية تضعها على رأسك وتنتقل بك، وبين شيء أنت تضعه مثل الشمسية أو المظلة وأنت ماشي معها تستر رأسك؟ قالوا هذا مثل هذا. لكن قالوا إنه هذا بخلاف الخيمة. هذه مسألة ثالثة. لو أن رجل مثلا قال أنا طيب أريد أن أقعد يعني ما يعني أريد أن أنام مثلا، أريد أن أضع خيمة، أريد أن أنام تحت مثلا سقف، أريد أن أدخل غرفة وأنام وفوقي سقف، هل يعني هذا إنه يحرم علي أن أفعله؟ نقول لا، هذا لا يحرم عليك فعله. فإن قال لماذا؟ نقول لأنك أنت الآن في مكان ثابت مستقر فيه، وليس مكان تنتقل فيه وتمشي فيه. فأنت هنا نصبت هذا الشيء واستظللت به وأنت لم تقصد الاستدامة، أشبه بمن استظل تحت شجرة أو استظل بحائط وغيرها. وقالوا إنه هذا وارد في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. أيوة، إذن هنا لو أنه مثلا استظل بظل شجرة، استظل تحت في غرفة، قالوا إنه هذا ما في مشكلة، لكن المشكلة إنك أنت ماشي ومعك المظلة أو الشمسية أو فوق رأسك السيارة، أنت قالوا فهذا إيش في المذهب عندنا يعتبر محظور من محظورات الإحرام، أن هذا أمر يعتبر محظور من محظورات الإحرام، لذلك لا يجوز يعني فعله، لذلك لا يجوز فعله. إذن المحامل الهودج المعتمد السيارات الآن التي تكون لها سقف وأنت تمشي بها أو الباصات أو كذا، المعتمد أنها إيش ممنوعة، هذا عندنا في المذهب. أما الحقيقة الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أجازوا هذا واحتجوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم من حديث يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين، قال يعني سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته، لاحظوا هنا احتجاج الحنفية والشافعية، قالوا فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته، هنا موضوع الشاهد، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، وفي رواية والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. فهنا احتج الحنفية والشافعية قالوا أنه هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أثناء ما كان يمشي كان في شيء يستر رأسه وكان ماشيا ما كان ماشيا، فلذلك لا حرج عليه في ذلك. طيب أنا ذكرت الرأي الآخر يعني لبيان إنه الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع، لكن عندنا في المذهب أن هذا لا يجوز وأنه محظور من محظورات الإحرام. طيب لو أن شخصا غطى وجهه هل قد فعل محظور محظورات الإحرام؟ نقول لا، لم يفعل محظور وليس عليه فدية، لأنه لم يتعلق به سنة التقصير، ولذلك لم تتعلق به سنة التخمير. يعني إيش المقصود سنة التقصير وسنة التخمير؟ يعني المقصود من ذلك أنه تغطية الوجه الآن لا يوجد فيه لا تقصير شعر ولا يعني شيء من هذا القبيل، ولذلك ليس له علاقة بإيش يعني أن يخمر هذا يعني الوجه أو أن يغطى. إذا من غطى وجهه لم يفعل محظور محظورات الإحرام، وكذلك من وضع رأسه على وسادة، واحد وضع رأسه على وسادة يقول أوه على فكرة والله تغطى جزء من رأسي، نقول له هذا ليس كذلك محظور من محظورات الإحرام، هذا ليس محظور من محظورات الإحرام، فلا يحرم وليس عليه فدية، ليس عليه فدية في ذلك. ولعلنا نقف إلى هذا الموطن وإن شاء الله نستكمل في الدرس القادم بقية المحظورات بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.